بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الثامنة بعد 103 في هذا المشوار الطويل، ووصلنا إلى قصيدة ومجموعة من المقطعات نحاول أن ننجزها في هذه الحلقة. طبعا رقم القصيدة 163، وضرب أبو العشائر خيمة على الطريق. طبعا كان فيه غازيا أو خرجا، فكان في ميافا رقين، فضرب خيمة على الطريق فكثر سؤاله، جمع سائل يعني، وغاشيته الذين يغشونه. فقال له إنسان: جعلت مضربك على الطريق؟ يعني لو جعلته بعيدا عن طريق لما أتاك كل عابر في الطريق. فقال: أحب أن يذكره أبو الطيب. خلوه متنبي يقول لنا كلاما في هذه المناسبة. فقال: قال المتنبي: لام أناس أبا العشائر في جود يديه بالتبر والورق، وإنما قيل لم خلقت كذا وخالق الخلق خالق الخلق. قالوا: ألم تكفه سماحته حتى بنى بيته على الطرق؟ فقلت: إن الفتى شجاعته تريه في الشح صورة الفرق، بضرب هام الكمات تم له كسب الذي يكسبون بالملق. الشمس قد حلت السماء وما يحجبها بعدها عن الحدق، كل لجة أيها السماح فقد آمنه سيفه من الغرق. لام أناس أبا العشائر في جود يديه، يعني لابوه في أن جعل البيت في الطريق فبالغ في الجود، يعني هو لا يلومونه على الجود فحسب، فالملك يجب أن يكون جوادا، فإن كان ملكا غير جواد فليس بملك، أو لا يتصف بصفة واحدة من أهم صفات الملوك أن يكونوا كرماء وأن يكونوا شجعانا وأن يكونوا يعفون، لأنهم يملكون المقدرة، لكن قالوا في المثل العفو عند المقدرة. لما أناس أبا العشائر في جود يديه بالتبر والورق، والتبر نثارة الذهب، التبر الذهب قبل أن يصاغ فيشكل على شكل أسورة أو على شكل قلائد يكون اسمه تبرا، يعني نثارة الذهب. لكن إيش قال المتنبي نفسه؟ وما الفضة البيضاء والتبر واحد نفعان للمكدي وبينهما صرف. طيب، جود يديه بالتبر والورق، والورق قيل الفضة، ولكنها أيضا قيلت أو قيل عنها الدراهم المضروبة فضة أو الفضة المضروبة دراهم. ولكن إيش في سورة الكهف؟ قال الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، أي بهذه الدنانير الفضية أو هذه الدراهم الفضية، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إذا قصد يقول أنه جاد بكل نوع من المال، بالذهب والفضة، هذا معنى البيت الأول. ثم قال في البيت الثاني: وإنما قيل لم خلقت كذا. المتنبي شغال في كلمة لم في كثير من قصائده، قال إيش هي؟ تعلمة بس تسكينها للضرورة، وفيها إيقاع جميل، يعني تسكينها فيها بيعمل قفلة موسيقية جميلة. ولكن إيش هو قال؟ يعني استخدم هذا الأسلوب اللي هي لم ميم الساكنة والأصل هي مفتوحة لما، لما قال: إذا كنت تخشى العار في كل خلوة فلم تتصباك الحسان الخرائد. وإنما قيل لم خلقت كذا وخالق الخلق، والله صحيح خالق الخلق، الخلق الطبع، يعني أنه طبع جوادا، فلماذا تلومون هذا الممدوح وهو أبو العشائر وهو يعني كريم بطبعه؟ فأنت تلوم على من تطبع بطبع ما أو يعني كلف نفسه، أما أن تكون جبلة فيه فلما يلام على ذلك؟ يريد أن يقول إنه مفطور على الكرم وفطرته على الكرم لا يمكن تغييرها، ولو أتى بأشياء ربما لا يقر بها الآخرون، كأن يضرب بيته على الطريق، يعني يبني بيته على الطريق فكل أحد، الفقراء والمساكين والمعتفين والمشردين والمهجرين والمقتلعين وذوي الأسمال البالية وكل أحد يمر في الطريق يعتفي يعني يطلب المال. فقال لك وطبع على ذلك الله الذي خلقه خلقا سويا جسما شكلا أيضا خلق فيه هذه السجية. وخالق الخلق خالق الخلق. ثم قال في البيت الثالث قالوا ألم تكفه سماحته حتى بنى بيته على الطرق. طب هو معروف أنه كريم ولا أحد يشك بهذه الصفة، يعني لقد بالغ في الكرم حتى بنى بيته على الطريق، فمرار الطريق يعتفي أو مرار الطريق يأخذ من خيره. قالوا ألم تكفي، وقصده ألم تكفي سماحته في بلده. وطبعا لم يكن بمية فارقين، هذه القصيدة ضرب بيته على الطريق، يعني بيته يعني المكان الذي يأتيه الناس دون حاجب أو يعني يقصده الناس فيه، ليس بيته قصره يعني، إنما قصره في مكان آخر، قد يكون في شمال سورية، قد يكون قريبا من حلب، لكن هذا البيت ضرب في مية فارقين من بلاد تركية اليوم. فيقول ألم تكفي سماحته في بلده في موطنه الأصلي حتى بلغ به الجود أن يضرب بيتا لكي يأتيه السائلون في كل مكان يذهب إليه. ثم قال في البيت الرابع فقلت رد عليهم المتلبي إن الفتى شجاعته تريه في الشح صورة الفرق. الفرق الخوف هو طبعا الشح معناته البخل، يعني الشجاع لا يقع مثل أبي العشار لا يقع في خطيئة الخوف من الفقر في المستقبل. تريه في الشح صورة الفرق، إن أنا شجاع فكيف أخاف؟ أخاف من ماذا؟ أخاف أن ينتهي مالي في المستقبل فأمسكه. قال هو لا، هو هذا الخوف نوع من أنواع الخوف، ولأنه شجاع فلهذا لا يعترف بأي نوع من الخوف ولو كان خوفا من الفقر في المستقبل. فتريه في الشح صورة الفرق، فشحه إن لم ينفق يعني كأنه صورة لفرقه أي لخوفه وجبنه، وهو شجاع فلا يعترف بأي نوع من أنواع الخوف، ولأن الشح نوع من أنواع الخوف، هيك قال صورة من صور الخوف. ليش؟ لأن الشح كأنه إساءة أو إساءة ظن بالله أنه الرازق. مش قالوا أنفق ما في الجيب، عبارة متداولة أظن، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. وفي العبارة قالها أيضا الرسول أو أحد الصحابة لبلال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يعني شحا، رب العرش والذي يعطي. فكل هذه المعاني متمثلة في هذا البيت، حتى قال تريه في الشح صورة الفرق. هو قال من قبل ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. الذي ينفق ساعاته يجمع المال خوفا من الفقر، فهذا هو الفقر بعينه، لأن المال قيمته في إنفاقه، قيمته في الاستمتاع بقيمته بما يعود به عليك من النفع، سواء بالكرم أو سواء بأن تنفقه على نفسك، سواء بأن تبني به المدارس، تبني به الجامعات، تبني به المستشفيات، تحسن من أوضاع الناس. أما أن تملكه وتحوزه كما يفعل الملوك هذا الزمان يجمعون المال، فهذا فقر، فهذا فقر في طبيعتهم. يعني يموت الملك أو الرئيس أو الحاكم أو الزعيم عن مليارات من الدولارات لو عمل ما عمله كل ملوك الأرض على الحقيقة ما جمع هذا المال، لكنه يجمعه ويقتر على شعبه. فالذي فعله فقر، فالذي فعله جبلة من الخوف ومن الشح والجبن والبخل. قال خلتاني الجاحظ، قال الجبن والبخل خلتاني فيهما إساءة ظن بالله. إذن قال فقلت إن الفتى شجاعته تريه في الشح صورة الفرق. والشح وردت في القرآن الكريم غير مرة تنبيها على أنها صفة من يعني صفة ذميمة جدا. ولذلك قال عكس الهزيمة النفسية أو الوجودية أو بمن يفعل الشح هذا. قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال أيضا وأحضرت الأنفس الشح. طبعا الشح الثانية صفة يعني لك كانت حالا، في حين يعني الأولى مصدر. ويوق شح نفسه أي أي بخل نفسه. طيب ثم قال في البيت الخامس: بضربها من الكمات تم له كسب الذي يكسبون بالملق. قال الناس نوعان: نوع يكسب المال بتقبيل الأيادي، المتملقون والمتزلفون ومسيحة الجخ، هؤلاء يكسبون المال بتقبيل الأيادي، وهو يكسبها بقطع الرؤوس. كيف؟ بشجاعته، بإغارته على الأعداء، بفوزه في المعركة، بغنيمته مما يظهر به من أعدائه، بضرب، هاي الباء استعانة، هام الكمات، والهام جمع هامة وهي الرأس، والكمات جمع كمي وهو رجل شجاع، تم له أخذ من به كسب الذي يكسبون بالملق. الآخرون يكسبون المال بالملق، والملق التزلف كما قلنا، والود والخديعة أيضا، لين القول من أجل أن تحصل ما تريد، ولا يتبع سبيل الملق ولا النفاق ولا الخديعة، إنما يتبع سبيل الحرب والشجاعة. ثم قال في البيت السادس: الشمس قد حلت السماء وما يحجبها بعدها عن الحدق. انظر إلى الشمس في السماء كم هي بعيدة وكم هي قريبة، شعاعها في عينيك، بعدها عنك تلك المسافة التي ربما لا يقدرها العلماء حتى اليوم تقديرا دقيقا، بعدها موجود في عينيك لا يحجبها بعدها. فقال: هذا الممدوح مثل الشمس في كبد السماء. قصده يقول إيش؟ الشمس، لا يقصد الممدوح نفسه، يقصد البيت الذي ضربه على الطريق. قال: كان البيت المضروب على الطريق مثل الشمس في السماء، البعيد عنه يراه ويستطيع أن يأتيه ويأخذ منه ويعني يجاد عليه به فيه، ولو كان بعيدا مثل الشمس، هي بعيدة ولكنها قريبة، هي مسافات شاسعة بينك وبينها ولكنك تحس أثرها فيك. أو يريد أيضا أن يقول إن هذا الممدوح مهما حل في أي مكان فإنه كالشمس، فكرمه كضوء الشمس، أينما ذهبت تجده، وكذلك كرم هذا الممدوح أينما ذهبت تجده وتستفيد منه. الشمس قد حلت السماء وما يحجبها بعدها عن الحدق، الحدق جمع حدقة وهي يعني بؤبؤ العين. ثم قال في البيت السابع: كلجة أيها السماح فقد آمنه سيفه من الغرق. افعل ما شئت أيها الكرم، كن أنت البحر العظيم الذي يغرق هذا السيد الكريم. يخاطب الكرم، قل كن لجة، واللج البحر، اللج البحر الطامي الكثير الأمواج، أيها السماح أيها الكرم، فيا أيها الكرم كن ما شئت من لجة ومن بحر طام، فإنك لن تغرق هذا الكريم، والسبب أن سيفه سوف يعيد له بالغنائم ما أعطاه وما بذله. فقد آمنه سيفه من الغرق، كنا عن السماح بالبحر، وكنا عن الفقر بالغرق، فما وقع في الفقر أي لم يغرق لأن سماحه بحر استطاع بهذا السيف أن ينجو من هذا الغرق. هو اللي قال متلبي: وانظر إلي برحمة لا أغرق، آخر بيت في القصيدة القافية مررنا عليها، قال: وانظر إلي برحمة أمطر، قال: أمطر علي سحاب جودك ثرة، وانظر إلي برحمة لا أغرق. طيب دعونا ننتقل إلى قصيدة جديدة أو مقطعة جديدة. إذن دعونا نذهب إلى مقطعات صغيرة ويعني ليس فيها تلك المعاني العميقة، من الأبيات التي يقولها هكذا يعني على القريحة إذا جاز التعبير. قال في القصيدة 164: وقال وقد أجمل سيف الدولة ذكره، قال: رب نجيع بسيف الدولة سفك، ورب قافية غاضت له ملك، من يعرف الشمس لا ينكر مطالعها، أو يبصر الخير لا يستكرم الرمك، تسر بالمال بعض المال تملكه، إن البلاد وإن العالمين لك. شو قال؟ رب نجيع، هاي طبعا رب تقال للتقليل والتكثير، هنا للتكثير، والنجيع الدم الطري، وقيل الدم اليابس، على أي حال الدم، وقصده إيش؟ القتل في المعركة بسيف الدولة سفك، سفك سفك يعني سال أهريق. رب نجيع بسيف الدولة سفك، انسفاك الدم هذا يعني أنه مقاتل وفارس وشجاع ومنتصر في المعركة، كل هذه أدت إلى أن تنسفك قصيدتي في مدحه. فالأول أدى إلى الثاني فقال ورب قافية غاضت له ملكا. بس شوف العظم لما يقول رب قافية، طبعا هذا تكثير أيضا، يعني ورب قصيدة قلتها فيه غاضت الملوك فحسدوه عليها فتمنوا أن تقال فيهم قصيدة مثلها، فما استطاع شاعر أن يقول في الملوك الآخرين ما قلته أنا في سيف الدولة، فحسدوني وحسدوا، فقالوا حسدوه على القصيدة وحسدوني على أنني قلتها فيه، وتمنوا أن أكون عندهم، ولكنني لا أذهب إلى غير سيف الدولة فما يملأ عيني غيره. رب نجيع بسيف الدولة سفك، ورب قافية غاضت له ملكة. ثم قال في البيت الثاني من يعرف الشمس لا ينكر مطالعها. عرفتم لما لم أذهب إلى سواه وتركتكم وأتيته؟ السبب أنه خيل أنكم رمك، والرمك إناث الخيل أو إناث البراذين التي تعد للنسل لا للدخول في المعركة، فأنتم نساء تعدون للنسل وللتكثير فقط، يعني ليس لديكم أي صفة أخرى. أما هو فخيل أصيلة، فما رأيكم الأذهب إلى الخيل الأصيلة أم إلى إناث البراذين التي لا تصلح لأن تركب ولا أن تأتي ولا أن تدخل في المعارك؟ ذلك الفرق بينكم وبينه، وبالتالي ذهبت إليه ومدحته، لأنه رأى فيه طموحه في القائد العربي المرابط، رأى فيه عربيته، رأى فيه شجاعته، ورأى فيه أنه يمكن أن يؤسس به أو معه تلك الدولة التي يحلم بها. طبعا هذا شيء متأصل في نفسية المتربي، من يعرف الشمس لا ينكر مطالعها، الذي يعرف الشمس لا ينكر ضوءها. هل رأيتم أحد هو اللي قال وفي حسد وفي تعب، المتربي قال وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ويتعب أن يأتي لها بضريبي ويعجز أن يأتي لها بضريبي. كيف تأتي مثل الشمس وكيف تأتي مثل نورها؟ السيف الدولة شمسنا أمام الملوك، فلا يمكن أن تأتوا مثل ما يأتي به. من يعرف الشمس لا ينكر مطالعها أو يبصر الخيل، أي الخيل الكريمة، لا يستكرم الرمكة، والرمكة جميع رمكة، وهي الخيل غير الكريمة. فهذا الفرق بينكم وبينه، ولذا هذا ذهبت إليه. ثم قال في البيت الثالث تسر بالمال بعض المال تملكه، إن البلاد وإن العالمين لك. قل أنت تعطي بمالك أشخاصا آخر والجميع لك، فأنت لا ينقص من ملكك شيء، لأنك تنقل من ملكك جزءا إلى جزء آخر من ملكك، فإن البلاد وإن العالمين لك. يعني كأن فيه إشارة أيضا إلى قول هارون الرشيد حين قال أيتها الغمامة أو السحابة اذهبي أينما شئت أو أمطري أينما شئت فإنما خراجك عائد إلي، يعني البلاد كلها إلي، فلما أعطي أنا واحد في جزء من بلدي فكأن أعطيت نفسي، أو يعني لم يخرج هذا المال عن ملكي. يريد أن يدلل على سعة ملكه، ويريد أن يدلل على سعة جوده وكرمه، وعلى أنه لم يخسر بهذا الجود شيئا. نذهب إلى مقطعة أخرى هي رقمها 165. ولما أنشد أجاب دمعي، حكى أما قال أمام سيف الدولة قصيدة أجاب دمعي، قصيدة لم نأتي عليها بعد أنها في روي اللام. سيف الدولة عجبت القصيدة، فقال عجبتك؟ أنا أقول لك أعبر عن إعجابي بإعجابك بها. ومطلع القصيدة التي قالها ليست هذه، هذه طبعا ليست القفلة، هي قال ثلاثة أبيات بعد أن قال تلك القصيدة، مطلعها إيش؟ قال المتلبي، قال أجاب دمعي وما الداعي سوى طللي، دعا فلباه قبل الركب والإبل، ظللت بين أصيحابي أكفكفه، وظل يسفح بين العذر والعذل. راقص القصيدة فعجبت سيف الدولة، فلما سمع المتنبي استحسان سيف الدولة لهذه القصيدة قال هذه الأبيات ارتجالا: إن هذا الشعر في الشعر ملك، سار فهو الشمس والدنيا فلك، عدل الرحمن فيه بيننا، فقضى باللفظ لي والحمد لك، فإذا مر بأذني حاسد صار ممن كان حيا فهلك. إن هذا الشعر في الشعر ملك أو ملك، قال له شعري قياسا لشعر الآخرين ملك، كما أنك أنت ملك على كل الناس، أنت ملك سياسي وأنا ملك أدبي، لدينا مملكتان، لا تنكر فضل ملكي على الشعر أو فضل ملكي على بقية الشعراء أو خيري على بقية الشعراء أنا شعري شعر هو قال غير مرة المتنبي قال وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء. أنا قلب ملك ولسان شاعر. إذا قال له إن هذا الشعر في الشعر ملك سار أو ملك فهو سار فهو الشمس والدنيا فلك. شمس تدور في هذا الفلك فتغطي كل الكون ليس الأرض فقط. فقال شعري بلغت شهرته وامتداده ليس الأرض، فالأرض صغيرة حين تدور الشمس في فلكها تضيء عليها وتضيء على كواكب المجموعة الشمسية كلها. فشعري وصل للمريخ يا سيف الدولة، وصل إلى بلوتو ونبتون وزحل والزهرة، لم يبقي كوكبا على هذه أو في هذا الكون إلا وأضاءت عليه شمس شعري. سار فهو الشمس، شعري شمس، والدنيا كلها الكون فلك مدار. شوف العظم. ثم قال في البيت الثاني: عدل الرحمن فيه بيننا، في عدل، أنت ملك متوج على كرسي الملك والسياسة والمكان والجغرافيا، وأنا ملك متوج على كرسي الأدب والشعر والبلاغة والفصاحة واللفظ الذي لا يستطيع أحد أن يأتي به. طبعا فكرة أنني آتي بلفظ لا يستطيع أحد أن يأتي به هذه مبذولة منثورة في شعر المتنبي كثيرا، ولو أردنا أن نستقصيها لأردنا حلقات في ذلك، لكن نحن أشرنا إلى بعضها سابقا ولا نريد أن نكرر. عدل الرحمن فيه بيننا، شو قال؟ فقضى باللفظ لي، أنا الذي قلت هذا الشعر، والحمد لك، الحمد المدح يعني الثناء عليك. كيف قضى بالحمد لك؟ أن الله وهبك هذه الصفات كما وهبني هذا الكلام، فهذه الصفات استدرجت هذا الكلام وهذا اللفظ لكي تمدحك، فلولا أنها موجودة فيك ما قلت، فكلانا أخذ طرفي الميزان أو كفتي الميزان، فأما اللفظ لي وأما المعنى لك. المعنى لك لأنني يعني قلت في صفاتك الحسنة هذه المعاني من خلال هذه الألفاظ، ولو لم تكن هذه الصفات وهذه المعاني الحسنة فيك لما قلت، وبالتالي نحن لائقان جديران ببعضنا. ثم قال في البيت الثالث: فإذا مر هذا الكلام يعني اللفظ والمعنى مر بأذني حاسد صار ممن كان حيا فهلك. قتل الحاسد لأنه تمنى أن يقول مثله من جهة أو أن يقال فيه هذا الكلام من جهة أخرى، فلما لم يستطع أن يقول مثله ولما لم يكن هذا الكلام فيه مات كمدا وحسدا وغما. نأتي إلى مقطع أخيرة من بيتين رقمها 166، وقال لابن عبد الوهاب أمير، يبدو نحن لا نعرف اليوم من هو ابن عبد الوهاب، أو يعني لا يعرف إلا المتخصصون في تتبع التاريخ في تلك الفترة. وقد جلس ابنه عند المصباح، هذا ابن عبد الوهاب وفي مصباح وهذا ابنه وابنه بحد المصباح، فوصف ذلك ارتجالا قال: أما ترى ما أراه أيها الملك، كأننا في سماء ما لها حبوك، الفرقد ابنك والمصباح صاحبه، وأنت بدر الدجى والمجلس الفلك. تشبيه يعني شبه أربع أشياء. قال: أما ترى ما أراه أيها الملك، يخاطب ابن عبد الوهاب، أما ترى ما أراه أيها الملك، كأننا في سماء ما في شيء مفسر صراحة، شهيك أنا قاعد بعيد الكلمات في بعض الأحيان. طيب، كأننا في سماء ما لها حبك، حبك طرائق، رب العالمين قال: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون. كأننا في سماء ما لها حبك يعني سماء صافية ربما ليست مجددة ليست لها طرائق، فأراد أن يصف هذا المشهد السماء وابن عبد الوهاب والمصباح وابنه، فقال: الفرقد ابنك، فشبه ابنه بالفرقد وهو النجم في السماء، والمصباح اللي بحده فرقد آخر، فقال صاحبه، والها عائد على الفرقد أو على ابنك ما في أي مشكلة، المهم إن المصباح يشبه هذا الفرقد، فهما فرقدان فهما نجمان، وأنت أيها الملك بدر الدجى، كلاهما نجم صغير وأنت البدر لأنك أعظم منهما، وأنت بدر الدجى، والمجلس المكان الذي نجلس فيه الفلك اللي هو المدار لهذه، فهو تشبيه يعني. وطبعا هذه لو أثبتت أو أزيلت من ديوان المتنبي إثباتها لا يزيد في شاعرية المتنبي، وحذفها من ديوانه لا ينقص من شاعريته، ولكن يعني فيها إشارة إلى بعض إيش خلنا نقول دعابات المتنبي أو قوله على السليقة أو على البديهة. دعونا نتوقف في يعني في هذه القصيدة أو في هذا المقطع عند هذا الحد. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة التاسعة بعد المئة الثالثة، فلذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.